ما رأي الشيخ في من يكفر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هل تجوز الصلاة وراه؟ ويكفر من يمشي علينا؟ يا أخي الذي يكفر مسلما فهو إما أن يعود الكفر عليه أو أن يكون مخطئا متأودا جاهلا، ولا يجوز تكفير المسلم سواء كان محمد عبد الوهاب العالم الداعي للتوحيد أو كان هو الذي يكفر محمد بن عبد الوهاب، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز نحن أن نقابله بالمثل إلا إذا أعلن ذلك إعلانا، إلا إذا أعلن الكفر، مش قال فلان كافر، قد يكون متأولا وقد يكون في تأوله ضالا، فلا يجوز تكفيره وحسبك أن تضلله. نحن لا نكفر. لعلك فهمت؟ نعم بس نحن نكفر على الصلاة. فهمت؟ نعم. الله يهديك. وكل من لا تكفره فيبقى على إسلامه فالصلاة تكون خلفه.